يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحناء، ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء. يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحناء، ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء. لو كان يسعفني البكاء لمت من فرط البكاء. يا أمتي هل يصبح الأعداء يوما أصدقاء؟ رباه ماذا قد دهانا، كيف ذل الأنقياء؟ لك أنما الأمجاد شيدت دون ما بذل الدماء. احيا زماني ساعة واذكر زمان الأقوياء. كم جلجل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء. قف يا زماني ساعة واذكر زمان الأقوياء. كم جلجل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء. كم طهر الإسلام أجسادا وجمعها الإخاء. السقم دب بأمة تركت دروب الأنبياء. لو يعلم الوسنان منا أن في التقوى شفاء، لاستيقظ الليث الهصور وسار في جيش الفداء. قم يا رعيل اليوم وارفع ما تهدم من بنا. هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء. قم يا رعيل اليوم وارفع ما تهدم من بنا. هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء. إن طال ليل الآملين فسوف يسفر عن ضياء. هلا رفعنا بالدعاء يكفنا نحو السماء. ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداء. يكفي من التاريخ عارا أن يسود الأشقياء. يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحناء، ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء.